قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم.